فدي اسمها ترانس كابيتال انسجن مرورا بالكامل. الكلام انت بتقوليه هو انا لما حاجه اقفل حافظ غرزه هنا وغرزه هنا فهيبقى في رو اريا جوه كافيتي يقابلها رو اريا ثانيه، فممكن تعمل ايه؟ انتر ترانزيشنز. بس المفروض ان احنا اليومين دول بنستخدم خيوط كويسه قوي انر ورفيعه قوي، مش هيحصل انتر ترانزيشن. هو اللي انت بتقوليه ده انا كنت ناوي اقوله بعد شويه، هخليه هقوله برضه بعد شويه. حاجه ثانيه ممكن طبعا هو الفايبرويد مش بتبقى مع بعضها كله باي فانكشن، انا فاكر نفسها ممكن هقول لك برضه ازاي هنتغلب على القصه. بصوا يا جماعه ممكن بقى البوستيريو نورما يوما دي تبقى لو داون ما اقدرش اعمل فيها حاجه خالص. البوستيريو نورما يوما تحت كده لا هتيجي بترانس كابيتال انسيجن ولا هتيجي بول ان زول ولا حاجه خالص. اعمل بقى بوستيريو انسيجن وخلاص وانا هعمل ايه؟ ما عنديش غير كده. تمام؟ لو غيرت مايوما في البوستيريو هول لا تحت لا ينفع فيها ترانس كابيتال انسيجن ولا ينفع فيها بوني زود لانها تحت. هي بوني زود دي تستدعي انها تبقى فوق شويه عشان اعرف اشد الفعله من تحت. ساعتها ممكن تعمل دايركت انسيجن في البوستيريو هول، وهعتمد على فكره برضه ان انا بستخدم خيوط انر وخيط رفيع قوي واعمل هيموستيزس كويس كله عشان اقلل فرصه تكوين ايه؟ نتيجه. يبقى المايوما في البوستيريو هول بتشد بطريقه من ثلاثه اللي هم طلعوا ايه بقى؟ يا اما بوني زود اوبريشن يا اما ترانس كابيتال انسيجن او الثالثه دايركت انسيجن على بوستيريو رول وخلاص. لسه في مايوما مره واحده كمان عندنا شيء زي ده مثلا. دي بقى قصه ثانيه. دي بيدنكريتد سبسيرس فايبر مظبوط؟ لو فرضنا ان في واحده ما عندهاش الا بيدنكريتد سبسيرس فايبر ما عندهاش غيره. بيدنكريتد سبسيرس فايبر ده احط عليه كلامبير. هو بلاك فاي جاي منين؟ هنا ما فيش مختلف، هنا ما فيش كبسول. لأول مرة ما فيش كبسول فالقصة مختلفة، أنت كل اللي قلقك دي بقى ما بتفوتش من هنا من دي، ما فيهاش الريسك دي، هو بلاد بس الواحد فين؟ في البلد. حط عليه كلام وبعدين شيل تعمل كاتنج كلامبنج ثم كاتنج وبعدين هات فتلة فوتها من هنا. فورموت هنا كده رفتين وشيل الكلامب بتاعك ورا. ده اسمه كلامبنج كاتنج اند ليجيشن فور ذا بلد. ده ريموفال بتاع بيدنكريتد سبسيرس مايوما. طبعا عندك كمان واحده عندك مايوما انترستيشيال سيرفايكال مايوما دي رزله جدا. انترستيشيال سيرفايكال مايوما دي بيدنكريتد سبسيرس الحقيقه ممكن تعمل لها لو هي سنجل ممكن تشيل البيدنكريتد دي ممكن تشيل دي وخلاص. انما برضه الالعاب كبيره في السن بيستحسن تعمل استراكت حتى لو كبيره في السن. ليه؟ لانه بعد سنتين ممكن تجيلك بريومه ثانيه ما تضمنيش انها تبقى في الكريم صافي، ممكن تبقى المره دي صاب ميوكس بقى وتفضل تعمل لها بليدنج ولا كده. فهي لو فوق 40 نعم صرف النظر ان دي اه انا معاك انها بعيد ومش هتعمل ميموراجيا، بس دي طلعت كده اليوترس اللي انا سايبه يطلع واحده ثانيه صاب ميوكس مش مهم. الانترستيشن سيرفايكال فايبرويد بقى صعوبتها الاساسيه خالص في الهيموستيز، مشكلتها الاساسيه في الهيموستيز. ليه بقى؟ اقول لك ليه. هو هنا البتاع ده محشور جوه خالص في البلبس. هل هتعرف تحط حواليه بونيز ما يعملش ريتنك ولا حتى رابر كوميونيكيت؟ هو ضاغط على الستراكشرز اللي جنبه لدرجه في العالم بيجي لها ريتنشن وبيرد. فين الحيز اللي هعدي حواليه كلامب ولا تورنيكيت؟ فهنا انا مضطر اني ما احطش ايه؟ مضطر اني ما احطش تورنيكيت، مفيش تورنيكيت حاطه. طبعا ده هيزود جدا جدا احتمالات البليدنج، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ده بقى جنب المين ستام يوتراين شخصيه. يعني انت كنت لما بتفتح فوق بتحاول تبعد وتزود وتروح في الميد لاين عشان تبقى بعيد، فانت هنا جنب المين ستام بتاع الترايد. يعني الفاسكيلاريتي بقى اتفرج بقى زي ما انت عايز يعني. الحاجه الثالثه انك بعد ما تعمل ايفاكيشن هنا في مايوميتريم بالمعنى في السيرفكس. مش المايوميتريم هو المفروض بيعمل كونتراكشن، حتى كنت بحكي له حاجه تخليه يعمل كونتراكشن. السيرفكس از مينلي كونكتيف تيشو. مظبوط. فانت لما تعمل ايفاكيشن وتشيل الفايبرويد ده ما تتوقعش ان في مايوميتر محترم بقى يعمل كونتراكشن ويقفل البلود فيسلز اللي بيحصل، مفيش كلام منه. هو ده معظمه كونكتيف تيشو والمصر كونتنت اللي فيه قليل، فعشان كده ده سبب يخلي البليدنج جامد جدا. هو الواحد بيفتح ويشيل المايوما، اول ما تشيل المايوما هتلاقي بحيره دم كده صغيره. عايز بقى تعمل اوبليتريشن للكبسول، جيب فوطه وتنشف، اول ما تشيل الفوطه دم تاني، مش هتبقى عارف تاخد فرص حتى، مش هتبقى شايف فين انت بتشتغل. فهي مزعجه قوي قوي. عشان كده الانترستيشال سرفايفل فايبرويد نقطة ايه مكتوب از ريلاتيف كونتر انديكيشن تو مايوميتريم. يعني اذا كانت الست العاديه اللي عندها بورفوليا فايبرويد بقول لها والله انا هعمل مايوميتري بس في احتمال تقلب بيستريكتومي دي بقى انت هتقول لها ده الاحتمال الاغلب انها هترس عليك، لان هنا الصعوبة الهيموستاسيس في اللي ممكن تدفع الواحد ويعمل ازاي. انت ساعتها هتبقى بس بتتمنى انك تعرف تحط كلاب وتشيل من كتر السيفيريتي اوف دي، بتقول يا ريت بس اعرف احط كلابس عشان اعرف اشيل. فهنا الانترستيشن سيرفايكال نيوما دي الريموفال بتاعها بيبقى معاه سيفير بليدنج، وده يعني احتمالات الاستراك اللي معاه كبيره مش قليله ابدا، بالعكس هي دي احتمال كبير الاكبر. في واحد كمان اللي هو برود ليجن فايبرويد. برود ليجن فايبرويد، البرود ليجن فايبرويد هتشيله ازاي؟ هو برود ليجن فايبرويد موجود اكشولي ما بين مين؟ ما بين تو لايرز اوف برود ليجن. انا عارف ان انتم متصورين ان الواحد يفتح مشرط ويفتح الانتيريور ليف اوف البرود ليجن ويشيله، لا الموضوع از نوت ذات سيمبل. البرود ليجن ده ماشي فيه بلاد فيسلز ونيرفز وليمفاتكس، ما اقدرش امسك مشرط وافتح كده في البرود ليجن تكنيكالي ما ينفعش. انا لازم اخش له من فوق عشان اعرف اشيله، لازم اخش له من فوق. اخش له من فوق، هو برود ليجن بتتعلق على حاجتين، واحده فيهم انتوا عارفينها والثانيه يمكن تبقى جديده عليكم شويه. البرود ليجن بتتعلق على مين؟ متعلق كمان على الرامز قدام التيوب، يعني هو اكري البرود ليجمنت لو ده كده كات سكشن في التيوب وده كات سكشن في الراوند ليجمنت وده البرود ليجمنت بتتعلق عليهم بالشكل ده على الاثنين. عشان انا عايز اخش بقى ما بين التو لايرز البرود ليجمنت لازم اوصل واحد فيهم، اوصل مين؟ واحده ملك واحد ثاني ولا اوصلها في واحده؟ يوصل الراوند ليجمنت. لما توصل الراوند ليجمنت هتخش ما بين التو لايرز، لما توصل بقى هتلاقي تو لايرز دول اتفتحوا، هتلاقي في فتحه يعني تو لايرز ممكن تختار قديمه واحده جديده لسه. بصوا لو الراوند زي القلم ده متعلق عليه البريتونيال بالشكل ده، لو انا جبت القص وقصيت الراوند دي من كده اعرف اخش ما بين التو لايرز، يعني لو قطعت ده كده قصيت الراوند نفسك دخلت ما بين التو لايرز. الفكره دي عايزها تفضل كده في دماغكم بسبب لانه هيسالك ان لما تعوز تشيل برود ليجمنت فايبرويد تعمل ايه؟ هي كلمه بالكثير قوي. هقص لما عاوز اخش ما بين التو لايرز والبرود ليجمنت لازم اقص مين؟ هيجي لك بعد شويه بقى كده في المنهج هتلاقي حاجه اسمها برود ليجمنت هيماتوما، وهيسالك تفضي برود ليجمنت هيماتوما ازاي تخش البرود ليجمنت؟ اقص الراوند. بعد كام شهر هيجي لك حاجه اسمها برود ليجمنت سيست، تخش برود ليجمنت ازاي؟ اقص الراوند. يعني عيالكم تبقوا عارفين الكلمه دي هتتكرر. اي حاجه في البرود ليجمنت فايبرويد هيماتوما سيست وتعمل عشان تخش ما بين التونال في البرود ليجمنت اللي هاتو كات ذا راوند ليجمنت. طيب في كام نقطه كده عايزين اربع اسئله عايز اقولهم لكم وبعدين هنمشي. السؤال الاولاني هو نفتح اليوتراين كافيتي ولا ما نفتحش اليوتراين كافيتي؟ يعني زمان لما كانوا يجوا يعملوا مايونكتومي واحدة زي عندها كذا فايبرويد ادي اليوتراين كافيتي ايه وهي عندها فايبرويد هنا وهنا وهنا. فتحوا هم من الانتيريور وول وشالوا الفايبرويد دخل من هنا ولما دول شالهم وخلاص. هل يكمل بقى فتح في المايونكتومي لغاية لما يخش جوه اليوتراين كافيتي ولا بلاش احسن؟ هو لو دخل جوه اليوتراين كافيتي كان بيقول لا ابعد انت يا عم عن الكافيتي دي، احسن لو فتحت كافيتي هتقفلها بغرز والغرز والاستفيد انفورميشن اوف ديتا ترانزيشنز ديشنز واحده عايزه تخلي. فكانوا زمان بيتجنبوا ان هم يفتحوا الترانك كده. النهارده زي ما قلنا من شويه عندنا خيوط رفيعه قوي وانرت وكويسه بحيث انا ممكن افتح الترانك كده واقفلها ومش هيتكون نتيجه. ما تخافوش مش هيتكون نتيجه. بس برضه افتحها ليه؟ بقول لك افتحها ليه؟ لانه وارد قوي مش الست دي عندها 3 4 فيبرويدز. طب ليه ما يبقاش عندها ده؟ حته سمول سبيوكس فيبرويد هايز كده. بيسموه سيدلينج فايبرويد، بذره فايبرويد، بتاعها كده قد الحمصه، بالفعل قد الحمصه، سمول سبيوكس فايبرويد، بذره فايبرويد. هل دي هتتحسب بالبالبيشن؟ احنا اتفقنا ان احنا قبل ما نفتح بنقعد نعمل بالبيشن، هتحسها ازاي بالبالبيشن؟ لا يمكن تعرف تحسها. انما هي موجوده. ولو ما فتحتش الكافيتي هتبقى ميست، يعني هتعدي عليك مش هتاخد بالك منه. وبعدين هتقف ولا هتكبر؟ هتكبر، بس ولما تكبر هتبقى سبيوكس فايبرويد محترم يمنع ايه؟ سبيكوس فايبرويد يمنع ايه؟ يمنع الحمل. واحدة برضو عايز تحمل. ما هي لو ما كانتش عايز تحمل ما كنتش اساسا عملت لها مايبك. يعني انا لما هفتح الكافيتي ايه المبرر بتاعي انا افتح الكافيتي؟ انا بقول لنفسي انا هفتح الكافيتي لاحسن يطلع فيه سمول سبيكوس فايبرويد انا مش حاسه. وسمول سبيكوس فايبرويد ده بعد كام شهر كده هيبقى سبيكوس ويمنع الحمل ونبقى رجعنا بقى بريكارنت فايبرويد مره ثانيه. قلنا هنفتح كيف دي المبرر بتاعنا ان احنا not to miss small subucous fibroid اللي هو بيسموه seedling fibroid. وما بقيتش خايف قوي من فتح الكاب لان اقدر اقفل الكاب دي بطريقه ما تعملش انترا اوترانا. يبقى لو سالك تفتح كاب دي ولا ما تفتحش كاب دي؟ اه تفتح كاب دي عشان ما تنساش ولا ما يعديش عليك small seedling subucous fibroid. دي اول حاجه. تاني سؤال اوقات بيسالوه هو سؤال مش قصه يعني. يقولك الحط بقى انت هتقعد بقى تقول له بقى حط بونس مع ريكتوم كلامب ومش بونس مع ريكتوم كلامب. يقول لك طب امتى ما بتستعملش بونس مع ريكتوم كلامب؟ انت سيشنز لايك اوف فايبرويد ومين كمان قلناهم ثلاثه بيدانكيوليتد سبسيرس. ده لو كان بيدانكيوليتد سبسيرس بس يعني لو كانش فيه غيره. انما لو في مالتيبل فايبرويد برضه يعني بيدانكيوليتد سبسيرس انا مش عايزه حاجه. لو حط كلامب على التاريخ كده خلصنا. والانتر سيشنز سيرفايكال فايبرويد ما بحطش برضه الكلامب. والبرود ليجمنت فايبرويد هما دول الثلاثة اللي ما بنحطش فيهم بونيز مع نكتب الكلاب. طبعا طبعا ولا رابر كوميونيكي يعني لا ده ولا ده. السؤال مش مهم. اللي مهم بقى صحيح قوي قوي قوي هما السؤالين دول هنخلص بيهم ماشي. ان هما هاو تو افويد او هاو تو مينيمايز بليدنج. مين المشكلتين الكبار اللي على بالنا قوي في العملية دي؟ بليدنج الجامد ولا بليدنج؟ ازاي بقى تقلل البليدنج؟ ازاي تقلل الاحتمالات دول سؤالين بقى محترمين جدا يعني. مش هيقدر ما تقدرش تفتح بقك لو سالك السؤال ده ازاي تقلل البليدنج في عمليه مايوكارديت. صح من اول البري اوبريتيف بريفنشن. من اول البري اوبريتيف من اول تحضير العياده هديها فاصل ديدانازول او جي ان ار اتش ادالون لمده شهر قبل العمليه عشان الفاسكولاريتي تقل. ده واحد. اثنين حد معاه ايه؟ ثلاثه اصلح الانيميا. اصل لو كنتوا فاكرين الانيميا من اسباب الاكل الانيميا هي نفسها تعمل قتل والكلام ده كنا قلناه في موضوع البوست بارتم هيموريدج. فانت لما تصلح الانيميا وتدي جي ان ار اتش انالوج وتدي ميعاد بعد الدوره كل الحاجات دي هتقلل البليدنج اثناء العمليه. وبعدين اثناء العمليه نفسها تحقن ايه؟ بتريسيت وتحط رابر كومنيكيت او البونيس مايلكتريك لاب والانسيشن بتاعتك بقدر الامكان تبقى فين؟ في الميد لاين. كل ده بيقلل البليدنج. وبعدين كلمه كمان بروبر هيموستاسيس وكمبليت اوبليتريشن اوف اكابيس. الحاجات دي كلها بتقلل دي. انا ما بقولش حاجه جديده انا جاست ايه بلم كل اللي عملناه على مدار العمليه او قبل العمليه عشان في الاخر دي نقلل. تمام. كومبليت ميموستاسيس اوبليتريشن اوف. طب ازاي بقى تقلل احتمالات الادهيشن وان الانسجن تبقى بقدر ان كان ايه انتيرير بول مين رايح نمره اثنين بروبر ايه بروبر هيموستاسيس. برضه ما انت لو سبت شباب مع بتاع ده بلاد جوه بطنها ما هيعمل فلف كاتيشن. بروبر هيموستاسيس برضه. ونمرة ثلاثة ممكن نعمل حاجة اسمها بلايكيشن اوف دراوند ليجمنتس. ايه بلايكيشن اوف دراوند ليجمنتس؟ هو مش الراوند ده اللي بيشد الليترس لقدام؟ شفت المفروض عليكم الكلام ده خلاص؟ واحدة عندها مالتيبل فايبرويدز الليترس بتاعها كبر قوي يبقى الراوند جرالهم ايه؟ فهم زي واحدة حملت مثلا. وبعدين انا دلوقتي شلت الفايبرويد دي فالراوند حاليا از لاك. متخيل ايه اللي بقوله؟ يعني هو الراوند كان اندر جوينج ستريتش طول ما في فايبرويد زي ما الراوند يبقى اندر جوينج ستريتش اثناء الحمل. انا فتحت وشلت الفايبرويد رجعت يترس لحجمه كده بس الراوند ما زال لاكس. الراوند اللاكس يخلي يترس ما يتشدش قدام بالعكس يرجع لورا خصوصا مع الرقبه بعد العمليه. رجوع اليترس لورا ممكن يسهل تكوين ادهيشن. انا عايز احتفظ باليترس انتي بيرد يعني عايز اقصر الراوند عايز استمرار الراوند مشدود. عايز الراوند مشدود سهله. خش في الراوند شخصيا خد فيه غرز هو شخصيا يعني خش الابره هنا واطلع هنا وخش هنا واطلع هنا وخش هنا واطلع هنا في الاخر لما اجي اعوضها هتحسب ايه؟ ده اسمه بلايكيشن اوف ذا راوند. يبقى انا قصرت الراوند. لما اقصر الراوند اشد البادي اوف اليوترس لفين؟ اشد الوجهات تو مينتين اليوترس انتي بيرد. ده برضه بيقلل احتمالات قد ايش؟ بلايكيشن اوف ذا راوند ليجمنتس. بعد عملية البايومكتومي بنقول عيانة تجيلك بعد شهر ولا اثنين تعمل لها هيستروسافنجر. هيستروسافنجر هي العيانة بتشتكي من كده؟ عايزة تتكلم برضه. اوعوا تنسوا القصة دي. اللي عايز تعمل البايومكتومي دي عشان لسه عايز تتكلم أو يمكن يكون السبب الوحيد إنها عاملاها عشان عايز تتكلم. فهنعمل هيستروسافنجر عشان أتأكد إن العملية اللي أنا عملتها لا قفلت تيوب ولا عملت تيري تيوب ولا ديشن. وبيني وبينكم ها انا عارف ان الهيستوريوغرافي ده لو في فاين اديشنز متاولها هيسلك. فدي الفاليو بتاع الهيستوريوغرافي المفروض بعد ما مكتوب شهر ولا اثنين يتامن هيستوريوغرافي. في ناس بتعمل حاجه يعني ما مش عارف بقى دي بتقولها ولا. في ناس بتسيب جوه بطن العيانه سلاين شويه محلول ملح محطوط عليه حبه هيبارين وكورتيزون هيمنعوا ايه الفايبروبلاست والاديشنز. ممكن تسيب جوه بطن العيانه هيبارينايز سلاين بيسموه مينيمايز ليجن. السؤالين دول مهمين قوي لان هما دول اهم حاجتين في العمليه. انا لا عايز يحصل سيفير بليدنج يضطرني للاستراكتومي ولا عايز اديشن يبقى العمليه انا ما بديتش حاجه بس هنكمل باقي المجموعه اللي هما المجموعه اللي هما معادهم الاساسي النهارده هديكوا درس زياده وكل المجموعات واخده درس زياده الاسبوع ده الا ان هما الناس بتوع سبت وثلاث. الناس اللي هم عندهم سبت وثلاث هيبقى درسهم زياده بكره الصبح الساعه 7 ان شاء الله. اللي عنده اي حاجه بكره الصبح الساعه 7 اللي في المجموعه دي يحضر في ميعاده. اللي عنده حاجه بكره الساعه 7 نفس الدرس هيتقال ان شاء الله 12 ونص و2 ونص. دي الساعه الفاينل فاينل فاينل فاينل فاينل فاينل فاينل فاينل فاينل فاينل فاينل فاينل فاينل فاينل بتاع اليوريتر في البلد صعب شويه وفي احتمالات انجري في اليوريتر في البلد. وكانت وجهه نظر كلام كثير سابق حتى كانوا بيقولوا ان السيرفايكال يوتس ده له دور في لوبريكيشن اوف فاجينا ديورينج سكشوال انتركورس، كانوا بيفضلوا ان هم يسيبوا السيرفيس برضه عشان كده. وعشان حاجه ثالثه، هنا في ليجامنت، في ليجامنت ممتدم هنا اسمه ترانسفيرس سيرفايكال ليجامنت. كانوا بيقولوا ان ترانسفيرس سيرفايكال ليجامنت ده لو انا سيبت السيرفيس يبقى انا سايب ترانسفيرس سيرفايكال ليجامنت في مكان يقدر شاد السيرفيس فما يحصلش برولابس للجورن او فاجينا. يعني هو ده الليجمنت اللي انت سايبه ده في الشرار شاد السيرفيس من فوق، فالجورن برولابس ما ينتهيش، ما يحصلوش برولابس. دي كانت وجهه النظر اللي بعد كده بقى لقوا الايه؟ لقوا اولا ان السيرفايكال نوكل ده ملوش اي دور في سكشن الكورس، لان ده اللوبيكيشن بتاع الفاجينا بيجي من فاجينا ترانسفيت او من حاجه اسمها برضه الكورس، فده ملوش اي دور. فالقصه دي ما بقاش يحكي ده واحد. نمرة اثنين، لقوا ان السيرفيس اللي احنا سايبينه ده مصدر العالم، هو دلوقتي له قيمة؟ له أي فانكشن؟ هو ملوش فانكشن خالص، ملوش دعوة بالابلكيشن الكلام ده، فملوش قيمة، ملوش فانكشن، ملوش وظيفة، إنما هو مصدر إزعاج، لأنه ممكن جدا في حتة السيرفيس اللي بقت دي معانا يجي لها كانسر سيرفيس يسموها سيرفايفال ستام كارسينوما، لأن يجي لها كارسينوما في حتة السيرفايفال ستام اللي احنا سايبينها دي. فسايب أورجن أولا ملوش فانكشن، ثانيا بوتنشلي مالجنت، حاجة مالهاش أي لازمة. مش بس كده، بلاش حتى لو مش هيجي لها سيرفايكال كارسينوما، ابيان ده ممكن يجي لها سيرفيسايتس. كل شويه بقى يجي لها لوجا فين ويكتب الشارج بتاع عشان تشيل، فهو اورجن مالوش لازمه، وفي نفس الوقت ممكن يبقى مصدر مشاكل زي كانسر سيرفيس زي كرونيك سيرفيس. وهو كمان اللي ممكن ميثوكلو يشد الرجعين ويتدفع. يعني انا عايز اقول ان الست دي اللي بتعمل دراك دي كلها فتره صغيره ما تخش في الجمهور. يعني اللي جاي بيحصل لها ايه؟ قلب اللي جاي بيحصل لها فكره هتبقى ويك. كويس؟ وهيبقى السيرفيس ده بتوكلو هو اللي هياخد الكود كمان وينزل. كان احسن بقى لو كنا عملنا ايه؟ لو كنا شلنا السيرفيس ده خالص وما يجراش حاجه، انت تقدر حتى لو شلت السيرفيس خالص تاخد الاثنين ترانسفيرس لغايه الليجن تعمل لهم سوشيال كاتيجوري او بتاعك. تاخد الاثنين ترانسفيرس لغايه الليجن تاخد الكود كمان. كل ما بيتثبتين في بورد فعلا هيفضلوا في كارفلان جوه، هيبقى مسؤول ساعتها لان الترانزاكشن بايت اللي هي مش رابط معاهم بس البورد ما بيتثبتش سيرفيس حتى لما يكونوا اتقابلوا فيه هيقدروا يعملوا سبورت البورد. يبقى ترانزاكشن بقى اللي احسن بورد ولا بورد اكستراكشن؟ بورد اكستراكشن احسن. ويبقى بالتالي الكومن براكتس اللي جاي دول اللي الواحد يعمل بورد اكستراكشن امتى بقى اسيب السيرفيس؟ انت عامل سب لوكال اكستراكشن، مش عامل سب لوكال اكستراكشن الا مضطر. يعني لو كان مثلا في اكستريم ايمرجنسي زي واحده بعمل لها اكستراكشن بسبب سيفير ان كنترول الفوز هو كمان هضطر اعمل سب لوكال، مش هضيع ساعه الا ربع في الجمهور فعيانه شهر. دي حاجه. او بقى لو في باقي دانس اديشنز ومش قادر توصل لها، يعني ساعتها لو بيعمل سب لوكال اكستراكشن مضطر. احنا كده اتكلمنا على التوتال السب لوكال اكستراكشن وعرفنا كلام يعني مين الافضل في التمارين وحاجات كتير. بقى واحد يشيل الريفرنس بص انا طبعا ومعاه شوز على ناحيتين وروبي على ناحيتين، يبقى انا ساعتها عملت حاجه اسمها توتال ابدومينال هيستيركتومي وباي لاترال سابين بروفايل. توتال ابدومينال هيستيركتومي وباي لاترال سابين بروفايل. سابين بروفايل طبعا معناها ريموفال اوف شوز اند اوفر باي لاترال على ناحيتين. ده اسم صح وسليم وكل حاجه بس هو شكله طويل شويه. فاوقات بيتقال عليه بلان هيستيركتومي. على فكره بلان هيستيركتومي يمكن بعض المجاهدين ما يحبوش كلمه قوي بتاع بلان هيستيركتومي. هو مش هيحاسبوك عليها يا كابتن كريم، انا عارف ايه اللي هيحصل. لما تخش امتحان وتقول بلان هيستيركتومي هيسالك يعني ايه بلان هيستيركتومي؟ بلان هيستيركتومي مش طويل. بلان هيستيركتومي باي لاترال سكشن. هي دي الحاجه الوحيده اللي اتقال عليها بلان. طب ينفع الواحد يعمل سب توتال هيستيركتومي وباي لاترال سيرفيشال فراكشن؟ ينفع تعمل سب توتال هيستيركتومي وباي لاترال سيرفيشال فراكشن تشيل كل اللي هو فوق الخط ده كده؟ طيب كده بيعملوا كده زمان؟ هو كده بيعملوا زمان كده. ينفع تشيل ناحية واحدة وتشيل الناحية الثانية؟ اه ممكن. لو انت عايز تعمل هيستيركتومي ومسيت سنها نسبية صغيرة عندها 20 سنة 20 سنة حاجة كده وليه هو بشكله هيلثي والراجل ده شكله ست منظره مش عارفه كده ممكن تعمله يقول لك يعني كاركني ويوني رابر اكتر مش لازم يا يا يا يا اول اور نان مش لازم اشيل الاثنين اوبريز او اسيب بس هي برضه مش هقدر اقول عليه ايه في رفض بقى كمان اسمه راديكال هيستريكتومي او الثاني راديكال هيستريكتومي دي تحت بقى انواع كل ما هو اكثر من ثاني هيستريكتومي يعني هتشوفوا بعد كده لما نتكلم على المالجنسيز ان احنا ممكن نشيل الشماله والاضافه كده نشيل جزء من الماشي حواليه ولا تشيل اكثر بقى من المعتاد وبعدين ممكن تشيل البارابيتيا كله وممكن تشيل البارابيتيا المرتد ممكن تشيل البلادر ولا حيطه البلادر فيها كل واحده من دول اكستندد استراكشر فعشان نبقى متفقين كل ما هو اسمه راديكال استراكشر هو ريموفر لحاجات اكتر من الاستراكشر الاستراكشر اللي كنا بنتكلم عليها بلس اذر استراكشر وكل ما استراكشر هتبقى اكتر كل ما هتبقى الجريد بتاعها في هاي جريد اوف فاليو هنبقى نتكلم عليها معاك فدي مايوكتومي والدي استراكشر تاني بقى موضوع الهايبرين كام حاجه كده كانت اسمها recurrent thyroid و recurrent symptoms recurrent thyroid ده يحصل معايا ممكن تكون عيانة ضعناها thyroid من اول جديد يعني انا شلت كل thyroid انا ايش ده انا شلت كل thyroid بس لازم عيانة thyroid من اول وممكن يكون حاجة من هي بتشتكي من راجيا على هذه الفيشن ما راجيا سبب هرمون الهيمال يحصل كده تجميعين صغيرين اللي هم في حاجة اسمها سيرفايكال ثايرويد وروزنج ثايرويد سبيشال ثايرويد ثايرويد يعني كل حاجة بتبقى كل انواع الاعتبار سبيشال ثايرويد هم السيرفايكال والروزنج والسبيوز مكتوبين فوق الكلام هو الكلام ده يعني السيرفايكال بروزيجن مكتوبين في الكتاب بتاع الدكتور مكتوبين ايكل الواحده مكتوبين فاشل فاشل فاشل مكتوبين الواحده بيحصل اوقات ان يجيلك سؤال زي الامتحانين اللي كانت ورا بعض في كلاس سيمبل سيرفايكال ولا في كلاس ادفانسد فتلاقي طلع كانوا اللي عنده بقى هو نازل على السلم يفتكر اه انا نسيت اكتب السلم بتاع السرفايفل فاكتور سيمبل لان السرفايفل فاكتور كانت لوحده كانت لوحده خلاص فانا كانت السلم بتاع السرفايفل فاكتور ولا الدايجنوز بتاع السرفايفل والسبيوم والحاجات دي كلها وحطيتها في وسط الدايجنوز بتاع السرفايفل عشان ما كانش ينساها يعني مش هيبقى مطلوب منك انك تقعد تفتكر اللي كان مكتوب لوحده هو كله مكتوب مع بعضه وخلاص كويس ما انا حطيته كله مع بعضه فلا عاد يطلع يقول لي يطلع يقول لي مفتوش الكتاب حاجه اسمها سرفايكال فايبرويد هيلاقي صعوبه ان لو جاله سؤال في الامتحان اسمه سرفايكال فايبرويد يرجع يلم تاني الحاجات اللي هي متعبره هنا وهنا في كده فرجع المبتدا تاني يعني سرفايكال فايبرويد والمفروض هي مش سرفايكال بس الحاجات دي هتلاقي مفتوح عليها في الحته دي هو متوزع في وسط الكلام سواء دايجنوستس وتريتمنت عشان لو جاله دايجنوستس وتريتمنت فايبرويد فرجعت زي ما قلت وبعدين مفتوح تاني واحده عشان لو جاله سؤال واحد اسمه سرفايكال فايبرويد دول هيبقى بروبلم طبعا مش ولا كلمه بس سرفايكال فايبرويد لو حصل هنقسمه الى مين ومين تيشيرت وبارك تيشيرت برزنتيشن بتاعه كذا والبارك تيشيرت الفكر وده بيتعرف بطريقه قرنيه وده بيتعرف بطريقه قرنيه خلاص البروتين والثايرويد هو بس اللي في كلمه عايز اقولها البروتين والثايرويد ممكن يبقى طالع من حاجه من اثنين ممكن البروتين والثايرويد ده يبقى رايزنج من شويه سمول ماسلز موجوده ما بين التو لايرز في البروتين بين التو لايرز في البروتين في شويه سمول ماسلز ممكن يطلع منها فايبرويد يبقى ده رايزنج صحيح بالفعل جوه البروتين وعشان كده ده بيسموه ترو بروتين فايبرويد ده ترو بروتين فايبرويد فمين بقى الفورس؟ الفورس ده فايبرويد طالع من اللاترال اسبيكت اوف اليوترس ودروينج كان يكبر في الاتجاه ده يعني هو طالع من من اللاترال اسبيكت اديوكس ودروبينج لاترال فبيخش بيحشر نفسه على اليمين وبيبقى قدام خليك بالي يا اخو عجيب ان هو لو كان طلع قدام شويه ولا ورا شويه كان هيبقى خطير صح كده؟ هو طالع من جنب اليوتر عشان طالع من جنب اليوتر ده كان ما بين الكولينز والبروتين بس هو مش ارايزنج اساسا من البروتين ولا بيتم ايه؟ فورس بروتين واحد اسمه كوب واحد اسمه ليش؟ هما بس بقى بيسالوا على البرو والفورس ده النعمه اللي فيها يعني ده بيزق اليوتر فين وده بيزق اليوتر فين؟ سهله الفورس بيزق اليوتر فين؟ لا تبقى هين الجو ده كله ما هيكبر كله ما هيزق اليوتر فين؟ ليه؟ صح؟ ودي حاجه تبان كبيره يعني بيها الحل الموضوع. المهم دول اللي يخشوا تحت باب ايه؟ كوربوريال بوليفاي. في بقى سيرفايكال بوليفاي، تعرفوا ايه اللي سيرفايكال بوليفاي؟ في فورم بتاع الكرونيك سيرفايكال بوليفاي اسمها يوكا فورم، وفي فايبرويد فورم. في مليكم تيومس كانسر سيرفايكال ممكن ياخد شكل بوليفاي، وكان في حاجه سارفوما كمان. يعني الدرايم خلاص ولا كوريير ولا سواق. الموضوع النهارده اندوميتريوز ده موضوع اوقات بيتسال لوحده، وهو نفسه مقابل الانفكتيفيتي، يا اما تسجله لوحده يا اما تسجله وتخش فيه من خلال الانفكتيفيتي. هو اندوميتريوز معناه اكتوبيك اندوميتريوز، كلمه اندوميتريوز معناها اكتوبيك اندوميتريوز، يعني وجود اندوميتريوم كبير مكانه الطبيعي. هو النورمال سايز للاندوميتريوم اللي هو لاين للدراين كيلو، ده المكان المعتاد للاندوميتريوم. ممكن بقى يبقى فيه ابنورمال سايز للاندوميتريوم، ابنورمال سايز للاندوميتريوم زي الحاجات اللي هنقول عليها. اول سايز فيهم ان الاندوميتريوم ده يبقى موجود منه ايلاند او باتشز للاندوميتريوم كده ما بين المسل فايبرز وبعضها في وسط المايوليت. ممكن يبقى فيه ايلاند للاندوميتريوم في وسط المايوليت. دي كانوا بيسموها زمان اندوميتريوزس انترنال. انترنال اعتبرنا جوه ايه؟ جوه اليوترس شخصيا يعني، فاسمها اندوميتريوزس انترنال. او الاسم الاكبر طبعا والاكثر استخداما هو ادينو مايوزس. الكونديشن دي بتتسمى دلوقتي ادينو مايوزس. وممكن يبقى فيه باتشز اوف اندوميتريوم بقى بره اليوترس، بره اليوترس زي ما انت عايز. اكثر اماكن كومن للتسلسل كده هم اللي معروف عليهم، اكتر مكان كامل على وجه الاطلاق هو السيرفيس اوف ذا اوفن. على السيرفيس اوف ذا اوفن ممكن يبقى في باتشز اندوميتريوم على السيرفيس اوف ذا اوفن. بعدين ممكن كمان يبقى في ايرنز اندوميتريوم على البريتونيوم اوف دجلاس باوتش، البريتونيوم بتاع دجلاس باوتش. ممكن يبقى في باتشز اندوميتريوم على السيرفيس اوف اليوترس من بره، على اليوترس من بره. دي ما بتعتبرش اللي هي على السيروز على البريتونيوم من بره، دي ما بتعتبرش ادينوميوز. الادينوميوزس بس اللي هي جوه المايوليت دي صحيح في اليوترس، بس على السيرفس بتاع اليوترس من بره دي تعتبر اندوميتريوزس بره مش جوه. وبعدين ممكن يبقى فيه ايلاند اوف اندوميتريوم كمان في اماكن ثانيه، زي في حاجه اسمها يوتروس سيكرال ديجن، على اليوترس سيكرال ديجن. وبعدين ممكن تلاقي بقى على السيرفس اوف دي بلادر، ممكن الريكتم، ممكن ممكن على البلفيك تريتونيوم كله، كل الفيسرال تريتونيوم اللي مغطي البلفيك ستراكشرز ممكن يبقى فيه ايلاند اوف اندوميتريوم عليه. ممكن يبقى فيه اندوميتريوم كمان في حته اسمها ريكتو فاجينال سيبتم. ريكتو فاجينال سيبتم زي ما اسمه بيقول هو المكان اللي ما بين الفاجينا والريكتو. ممكن يبقى فيه ايلاند اندوميتريوم في المكان ده، وسط الفاشيه فيه ايلاند اندوميتريوم، ده اسمه ريكتو فاجينال سيبتم. وممكن تلاقي اندوميتريوز اسمها مش بس جوه البلز، ممكن تلاقي كمان خارج البلز. يعني ممكن تلاقي ايلاند اندوميتريوم موجوده في الفاجينا، ممكن تلاقيها في البريدين، وممكن تلاقيها في الابدو. في الابرايكس اوقات بيبقى فيه كده اندوميتريوم في الابرايكس، او اوقات تلاقي اندوميتريوزس في الابراتوري سكار، يعني واحده معمول لها سكار بتاع مثلا سيفير انفكشن او اي عمليه ثانيه، ممكن تلاقي في السكار نفسه فيه اندوميتريوم. ونادرا جدا ما ممكن نلاقي باتشز اوف اندوميتريوم بقى بره خالص خالص، في كيدني، في ليفر، في مش عارف في الجم، في اي حته بقى عجيبه. بس اكتر اماكن كومن هو سيرفس اوف الاوفري والبريتونيوم بتاع الدبل سكار بالترتيب كده، والبلفيك بريتونيوم كده. البريتونيوم اللي مغطي كل الفيسرال، كل البلفيك ستراكشرز. دي السايت بتاعت اندوميتريوزس. وتاني مره اللي موجود في وسط الماسل فايبرز ده بيسموه كانوا اندوميتريوزس انترنا، او اللي اسمه حاليا ادينوميوز. اما الباقي كله على بعضه في اسمه دلوقتي اندوميتريوزس، او كان زمان اسمه اكسترنا. ايه بقى اللي جاب اندوميتريوم هنا؟ ايه اللي جاب اندوميتريوم هنا؟ عشان نرتاح ونخلص من الاول كده، محدش يعرف ايه اللي جاب اندوميتريوم. يعني كل القصه عباره عن ثيوري، لكن لغايه النهارده محدش يعرف على وجه التحديد ايه اللي جاب اندوميتريوم. كل واحد حط ثيوري على مزاجه. في واحد في الاول قال حاجه اسمها دايفرتيكولر ثيوري. الراجل بتاع دايفرتيكولر ثيوري ده افترض انه الاندوميتريوم بيكبر ويعمل دايفرتيكلي يعني باوتشي كده. يعني هو افترض ان ده الامريكا اهو هيخش كده هنا جوه ويعمل دايفرتيكلي جيب باوتش كده، وبعدين هذا الدايفرتيكلي مع الوقت هيبقى سيبريت من السيرفيس اللي يبتدي ينفصل تدريجيا عن السيرفيس اللي ويعمل ايلاند اوف اندوميتريوم بوست المايت، وسماها على اسمه هو اسمه كولين، فسماها كولين دايفرتيكولر ثيوري. حتى لو شربتها كده كولين دايفرتيكولر ثيوري لان كتير قوي قوي هتحصل ايه؟ وجود ادينوميوزس ما هي دازنت اكسبلين وجود اي سايت اخر من الاندوميتريوز، دي اسمها كولين دايفرتيكولر ثيوري. في واحد بقى حط نظريه ثانيه قال لا ده قصه مش بالظبط كده، ده قصه ان بيحصل ريتروجريد منستريشن. يعني ايه ريتروجريد منستريشن؟ يعني المفروض during menstruation الفلو مثل الفلو بيخرج من السيرفس، المفروض ان هو بيخرج من السيرفس الفلو في الاتجاه ده. هو قال ده اصله ما بيحصلش بالظبط كده، ده قصه بيحصل ريتروجريد منستريشن. يعني مثل الفلو بيمشي في التيوبس وبعدين يخرج من الثمر الانو الجسوم وتقع في اتش الريتوريك اللي بقى عكس الجسوم وفريتنيه مختلفه الباوش وفريتنيه مختلفه. النظريه دي شكلها مقبول شويه بسبب ايه؟ لانها متفقه مع اللي لسه بنقوله دلوقتي حالا. المؤثر مكان قائم اللي هو ايه؟ السيرفس اوف الجسوم والفريتنيه بتاع الدرجه الخاصه. فعشان كده ده كلام ماشي مع انه الريتوريك ده خارج من الثمر الانو الجسوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان اللي تؤكد الكلام ده الى حد ما هي الحاجة الثانية اللي بتأكد الكلام ده هي انه الاندوميتريوزس دي از مور كومن في الناس اللي عندهم سيرفايكال ستينوزس. لما بيبقى فيه سيرفايكال ستينوزس والسيرفايكال كانال ضيق ده يزود احتمالات ريتروجريد منستريشن. يعني اذا كان المنستريشن مش عايز يخرج من هنا فممكن يحصل ريتروجريد منستريشن. بس برضه الثيوري دي في حاجتين ضدها. الحاجة الأولانية اللي ضدها ده it doesn't explain other sides of endometriosis. يعني هتجيب لي منين ايه علاقتها بالاندوميتريوزس مثلا في الابرايكس ولا في الفقرات الاسكار ولا ايفن بالادينومايوزس؟ دازنت اكسبلين ادينومايوزس ولا اذر سايت في الاندوميتريوزس اكسترا بيلفيك سايت. والحاجه الثانيه اللي ضدها ان الاندوميتريوم ده يوم حصل له شادنج، هو حصل له شادنج ليه الاندوميتريوم؟ لان النكروتيك تيشو. ازاي انت جاي تقول لي ان في نكروتيك تيشو بيرجع يعمل امبلانتيشن مره ثانيه ويكبر مره ثانيه؟ ما ده خلاص ده نكروتيك تيشو. فبرضه النظريه دي ممكن تفسر الاندوميتريوز بس كليا ما تفسرهاش تماما. دي اسمها سامسون ريجرجيتيشن ثيوري، تيوبر ريجرج. ريجرج طبعا يعني ارتجاع، يعني بيحصل المنسترو فلو بيمشي بالعكس تيوب. في واحد حط نظريه ثالثه اسمه مايا، مش معنى اسمه كلام. قال لا ده قصه اسمها سيروزال ميتابليزيا. سيروزال ميتابليزيا. ايه حكايه السيروزال ميتابليزيا دي؟ هو انتوا تعرفوا ان البريتونيوم اكشن البريتونيوم لما تبص عليه اندر الميكروسكوب هتلاقي فيه لاين باي سنجل لاير اوف لاتي ابيثيليال سيل اسمها سيروزال سيل. ده البريتونيوم اللي مغطي كل البلازمات ستراكشرز، مغطي البلازما والريكتم والسبب الطرش وهكذا. ده متغطي بحاجه اسمها سيروزال ابيثيليال. هو افترض بقى ان السيروزا دي بيحصل ميتاكريت، يعني ذيس تايب اوف لاتي ابيثيليال هيتحول الى اندوميتريوم. هيحصل فيه ميتابليزيا ويتحول الى اندوميتريوم. طبعا الكلام شكله عجيب قوي. بس هو مش عجيب قوي قوي. مين هيفتكر مين؟ لان الابيثيليوم ده والابيثيليوم اللي هو بتاع الاندوميتريوم كله جاي من زمان من السيراميك ابيثيليوم اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده. فاكرين الكلام ده؟ كنا بنقول في سيراميك ابيثيليوم اللي هو لايننج سيراميك هيلث. السيراميك ابيثيليوم ده كان بيعمل انفجريشن ويعمل ميرينيوم ده. ده ممكن يحصل ميتابليزيا لو عايز. وقال بقى الراجل ده حب يشبط في الثيوري اللي قبله عشان يستفيد منها. قال اصل الحقيقه بقى انه مش بالظبط بيحصل تيوبر ريجرش، مش البلاد اللي يرجع ولا النكراتيك اللي بيتقال. هو في فاكتور معين انا ما اعرفوش، مش عارف هو قال انه في فاكتور معين هو ما يعرفوش كويس، وان الفاكتور ده هو اللي بيحصل له ريجرش، وان هذا الفاكتور لما بيخرج من تمر الانو الدسوب هو اللي بيستمريت الميتابليزيا بتاعتها. يعني هو ربط بين الثيوري بتاعته هو قال لنا ميتابليزيا ديو تو ريجرج اوف سيرتن انون فاكتورز. دي اسمها سيروزا ميتابليزيا. ده بعد الرغي ده كله بس برضه ات دازنت اكسبلين لا ادينوميوزس ولا اكسترا فالبيك اندوميتريوزس، مش هيدينا تفسير ليهم. طلع واحد بقى غيرهم حط نظريه عشان يريح دماغه قال دي لا دي قصه مش فاهمين بقى الموضوع اصله الليمفاتيك ديسيجنيشن وسماها هو كان على اسمه. قال دي اسمها هالبن لمفاتيك ديسمينيشن ثيوري. اي حاجه في لمفاتيك ديسمينيشن يعني فوق قاعد، بس طبعا ده كلام فارغ خالص. دي اكتر نقطه ليه؟ لو كانت الحكايه صحيح لمفاتيك ديسمينيشن يبقى اكتر مكان هو ايه؟ ليمفوز ببساطه يعني. والليمف نود اندروجينوس في الليمف نود زي الكريم يعني. فبرضه حكايه لمفاتيك ديسمينيشن دي اي كلام، عشان كده حطيتها في الاخر. فين بقى الثيوري صح؟ مش عارف ولا حاجه من دول صح 100%. لما حدش يعرف بغاية النهاردة اللي حكاية انه الاندوميتريوز ده بالضبط ايه اللي بيجيب الاندوميتريوز. الحاجة الوحيدة اللي يمكن اكيدة انه الاندوميتريوز بيحصل اكتر في الناس اللي هم عندهم some defect في الاليون سيستم. there should be some defect في الاليون سيستم. الناس اللي عندهم اندوميتريوز بيبقى عندهم abnormality في الاليون سيستم. يمكن الabnormality دي هي اللي بتسمح ان الاندوميتريوز ده يتغرب في اماكن ثانية. يمكن يكون هو ده اللي، انما otherwise ما حدش يعرف بالضبط ايه اللي بيعمل الاندوميتريوز. الباثولوجي بتاع الاندوميتريوز بيتقسم الى حاجتين، لان اسمها ادينومايوزس والاندوميتريوز بقى بتاع ايه ممكن تكون.